يكون نافعا لصاحبه إذا جاء بضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الداعي إذا اعتنى في دعائه بالضوابط الشرعية والآداب المرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك أبلغ وأعظم وأقوى في تحقق أثر الدعاء وثمرته المرجوة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هنا خلاصة مختصرة وعصارة مفيدة جمع فيها أهم شروط الدعاء وآدابه. قال رحمه الله تعالى: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. حضور القلب أي أن يكون وهو يدعو الله عز وجل يدعوه بقلب حاضر ليس بقلب لاهن. أحيانا يدعو المرء ربه ويرفع يديه ولكن قلبه في واد آخر لا يكون حاضر القلب. ولهذا مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل. لا لا يستجيب دعاء قلب غافل لا. فالقلب إذا كان غافلا لاهيا هذا مانع من موانع الإجابة. إذن في الدعاء لا بد من حضور القلب، لا بد من حضور القلب، ولا بد من جمعيته على المطلوب، أن يكون القلب متوافرا مجتمعا على المطلوب المعني المقصود بالدعاء، فيكون حاضرا ويكون مجتمعا على حاجة المرء مقصوده مطلوبه في توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهذه نبه عليها رحمه الله تعالى ليكون في هذا التنبيه معونة على العبد أن يتحرى هذه الأوقات. ليس معنى ذلك أنه لا يدعو إلا في هذه الأوقات، لكن المراد بذلك أن يكون لهذه الأوقات مزيد عناية بالدعاء، لأن الدعاء لأن الإجابة فيها أحرى، لأن الإجابة فيها أحرى، فيتحرى فيها الدعاء لأنها أوقات هي مظنة إجابة، مظنة إجابة. قال: وهي الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت شريف فاضل عظيم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فأفاد ذلك أن هذا الوقت الشريف وقت النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل وقت إجابة للدعاء، فيه الرب الغني الحميد جل في علاه يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فوقت إجابة دعاء، من دعا أجيب دعاءه، ومن أجيب دعاؤه، ومن سأل أعطي سؤله، ومن استغفر غفر له. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون لهذا الوقت حظ من الدعاء والذكر وما كتب الله سبحانه وتعالى ويسر من قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: وعند الأذان. وعند الأذان، عند الأذان وقت